أن العقل يمنع من أو يوجب دفع الضرر. وقد عرفنا أن من عرف تعليق الحكم بوصف معين أن مخالفته ضرر عليه فيوقعه في معصية أو نحوها فيجب عليه الامتناع عندئذ. عرفنا عندئذ أن القياس واجب عقلا. نعم يقول وهو واجب عقلا فالقياس واجب عقلا. هذا أكد الوجوب العقلي. قال لك ونحن كان في مسألة الجواز قال وإذا وجب القياس عقلا جاز من باب أولى لأن الواجب هو جائز وزيادة. ها قال وإذا وجب جاز فالواجب يعني جائز وزيادة. يقول الشيخ يبين ما ذكرناه أما الأولى فلأن إذا ظننا أن الحكم في محل النص معلل بكذا وظننا وجود العلة في محل آخر ظننا أن الحكم فيه يعني كذا فظننا أو فظننا بأن إن اتبعناه سلمنا من العقاب وإن خالفناه عوقبنا. إذا حصل هذا يقول ففي اتباعه دفع للضرر لضرر مضمون وأما الثانية وهي التي رتب أصلا عليها الحكم ثانية وهي الدلالة على أن دفع الضرر واجب عقلا. قال وأما الثانية فلها دليلا هو ذكر دليل الشرع. قال فلقوله تعالى اتقوا النار أشار إلى هذه الآية ويعني قوا أنفسكم وأهليكم النار إلى آخره. وأيضا المقدمة نعم دالة عليه عقلا. فالأمر الشرعي أو الدليل الشرعي الدال على وجوب دفع الضرر منه قوله تعالى اتقوا النار والآيات التي تحذر من الوقوع في المعاصي. قال الوجه الثاني قوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وقوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما آتاكم ومن شركاء ونحوه قياس عقلي على العقليات الفرعية وهو يعني الفرعية ففي الظنيات أجمل. وما يزال الآن يستدل على الجواز العقلي. يقول الدليل الثاني أن الله يعني ذكر بعض الأمثلة بعض الآيات والآيات كثيرة في هذا الباب الآيات الواردة على إثبات عقيدة التوحيد ونفي الشرك. معظم الآيات التي وردت في مجادلة الكفار والمشركين وأهل الكتاب لبيان عقيدة التوحيد ونفي الشرك بالله سبحانه وتعالى هي استدلالات عقلية استدلالات تخاطب العقل سواء كانت في إجابة في إثبات التوحيد أو في إثبات البعث والنشور أو في إثبات يعني كمال الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. كلها الآيات تخاطب العقل وتحاج الذين يخالفون بواسطة العقل. فخذ مثلا هذه الآية التي ذكرها الشيخ قوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أول الآية ماذا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا المنكر للخلق للبعث يقول ضرب لنا مثلا ونسي خلقه والقصة المعروفة التي أتى بها قالها بعض كفار قريش أخذ شيئا من العظام الغال وقال من يحيي هذه ضرب لنا مثلا ونسي خلقه بدأ خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ما هو الجواب الذي جاء الجواب المسكت المقنع المفحم يحييها الذي أنشأها أول مرة استدلال عقل كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات العقيدة تخاطب العقل. دين الإسلام يخاطب العقل ليس فيه يعني أوهام وخرافات وخزعبلات وأشياء يقول لك لا خلاص عليك أن تؤمن وتسكت ولا تتكلم. لا الإسلام يخاطب العقل ودين الفطرة قل انظروا في ملكوت السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون إلى آخر يعني يخاطب للإنسان ليستخدم عقله في الأشياء للدلالة على الأمور البسيطة الواضحة التي لا يصح لعاقل أو لا يمكن لعاقل إنكارها. هذا المنكر قال من يحيي العظام وهي رميم؟ من يحيي العظام؟ أتى الجواب بسهولة ثم فتح أنت الآن الموجود الذي تتكلم وترى نفسك ما في أحد مثلك. من خلقك أصلا؟ من الذي أوجدك؟ ومن كيف أوجدك؟ ها؟ أليس يعني وجدت من عدم؟ هل كنت موجود منذ الأزل أم أنك كنت معدوما بوجود؟ ها؟ كان معدوما. الممكنات هذه الأشياء المخلوقات كلها كانت عدما، يعني لم تكن موجودة. الإنسان خلق آدم قبل أن لم يكن، وجاء ذريته، فكل إنسان يعني كل مخلوق كان معدوما ثم خلقه الله وأنشأه من عدم. فالذي ينشئ من العدم من لا شيء هل يصعب عليه؟ ولله المثل الأعلى، أن يعيد ما كان موجودا. فهذا استدلال عقلي. ومن لما صح الاستدلال، هذا مثال. مثال الثاني قوله ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هذا مثال في شيء آخر، في شيء آخر ينكره المشركون وأثبته القرآن عليهم بالعقل. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء؟ أولئك الذين يشركون بالله في عبادته وبألوهيته وبكذا، يشركون بالله يعبدون معه غيره من الأصنام والأوثان وكذا إلى آخره. هل يرضون؟ الله سبحانه وتعالى يخاطبه ويقول الله سبحانه وتعالى هو خالق هذه الأشياء، خلقكم وما تعبدون، أليس كذلك؟ بلد. الخالق هو الله سبحانه وتعالى، لأن أصل المقدمة الأولى المعلومة على أن خالق الأشياء هو الله. كفار قريش، كفار العرب، وكثير من الخلق ما ينكرون هذا إلا الملاحدة. الملاحدة الذين ينكرون لا وجود لا إله إلا الله والطبيعة التي خلق من الأشياء، هؤلاء لهم حوار آخر واستدلال آخر. وفيه استدلال، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته، يعني أو هنا يعني مثل مع الفلاسفة الذين يمنعون يعني ينكرون وجود إله، يخاطبون ويناقشون أيضا بالدلالة العقلية، وهو أن يقال لهم هذه الموجودات وأنتم منها، هل كانت موجودة يعني لا أول لها أو أنها أحدثت؟ ولا يستطيعون أن يقولون أنها كانت موجودة، يعني بل أحدثت. فإذا قيل لهم إذا كانت أحدثت من أحدثها؟ هل أحدث نفسها؟ لا يستطيع أن يقول أحدث نفسها. من يقول أنها أحدث نفسها قد كابر، إذا لابد لها من محدث. فمن هو المحدث؟ لابد أن يكون واحد، لأنه لو كان عدد متعدد لاختلفوا، ولو اختلفوا لا فسدت سماوات الأرض. ونحن نرى الكون وهذه الكائنات سماوات الأرض مما فيها سائرة على حسب نظام بديع منتظم لا يعني يختلف ولا يتغير حسب نواميس الكون التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ولو كان يعني بمعنى أن مسيرها واحد، فلو أن فيه أكثر من واحد اختلفت الأوامر. هذا يقول يعني المسار الشمس يكون كذا، وهذا يقول مسارها تكون بالعكس. فماذا يصير؟ إما أن يعجز كل منهما عن الآخر ويكون عاجزين فلا إلهين، وإما أن يغلب أحدهما فيكون هو الإله. إذن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهما لم تفسدا، إذن فالإله هو الله الواحد. هذا الآخر هنا الذي ينكر أو يشرك بالله يخاطبه الخالق سبحانه وتعالى ويقول ضرب لكم من أنفسكم، يعني دلالة أخرى، ضرب لكم من أنفسكم مثلا، هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء؟ يعني يا أيها المشركون الذين تشركون بالله في مخلوقاته، ما الذين يشركون بما لا يشركون؟ يعبدون الشمس والقمر والملائكة وكذا. هذه المعبودات ما هي؟ أليست مخلوقات؟ وهذه المخلوقات أليست ملكا لله؟ ها؟ فكيف تكون هذه المخلوقات التي هي ملك لله تكون شريكا له في ملكه؟ يعني أنتم أيها البشر الذين خلقكم الله وجعل لكم أملاكا معينة، هل ترضون أن يكون مما تملكون يعني بعض ما تملكون شريكا لكم فيما تملكون؟ كانوا يملكون العبيد والإماء إلى آخره. هل يرضى أحد أن يكون عبدا له مملوكا يملك بعض ماله أو شيئا مما يشاركه في ماله من غير رضاه؟ هم لا يرضون. فقال ضرب لكم من أنفسكم مثلا، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء؟ طبعا لا، الجواب لا. فإذا كان أنتم أيها الضعفاء البشر لا ترضون أن يكون لكم شريك فيما تملكون مما تملكون، فكيف تجعلون لله شريكا في ملكه مما هو ملكه والكون كله ملك لله؟ يقول الشيخ هذا هو ضرب هذين المثالين، المثال الأول في مسألة إنكار البعث والاستدلال عليه، والمثال الثاني الشرك والاستدلال عليه، والأمثلة على هذا كثيرة. يقول هذا النوع من الاستدلال العقلي لإثبات أصل العقيدة وهو التوحيد والبعث والنشور قد جاء بطريق ماذا؟ القياس. جاء بطريق القياس، طريق القياس رأينا طريق الأول الذي قال ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي الأرض وهي رميم، عمل الخالق سبحانه قياسا له ليفهم هذا المتكبر المكابر ما ابنه قصي. أنت الآن تذكر أن يبعثك بعد أن تموت هذا العظام الرميم، تذكر ذلك تستبعده، هي نعطيك مثالا تعرفه. أنت وكل كون وكل المخلوقات من أين وجدت؟ ألم توجد أصلا من عدم؟ من أوجدها؟ فالذي أوجدها هذا هي صورة يعني إلحاق شيء بشيء، هو ينكر البعث ويقول كيف يبعث وقد رمت وصارت ترابا؟ الجواب عليه يقول هذه القضية التي تنكرها قد حصل ما هو أكبر منها وأنت تعرفه، وهو أنه أنشأك من العدم، فالذي ينشئ من العدم بلا شك أنه أقدر على إعادة ما كان موجودا، إذن فهي نوع قياس. وكذلك مسألة ضرب لكم من أنفسكم مثلا، أنتم تذكرون ولا تحبون ولا ترضون أن يكون لكم شركاء في أموالكم مما تملكون، ما ترضون بذلك، فكيف ترضون لله أن يكون له شركاء فيما خلقه فيها؟ هذا إثبات للعقيدة، إثبات للبعث والنشور، إثبات لعقيدة التوحيد بالدلائل العقلية، وفيها استدلالة عقلية. فإذا صح الاستدلال وجاز عقلا صح شرعا وجاز عقلا الاستدلال بالعقل على إثبات القطعيات وهي أصول الدين، أصل الدين العقيدة والبعث والنشور، إذا جاز ذلك وهذا لا ينكره مسلم ولا ينكره عاقل، إذا جاز ذلك فليجوز العمل بالقياس في الأحكام الفرعية من باب أولى. قال لك يعني ونحو قياس عقلي في العقليات ففي الظنيات التي هي يعني الأحكام الشرعية الفرعية أجوز، يعني من باب أولى أو يكون جائزا. الثالث، الوجه الثالث في الاستدلال على جواز القياس شرعا وعقلا، وهنا هذا دليل شرعي. قال القياس اعتبار، والاعتبار مأمور به، فالقياس مأمور به. هذا استدلال على طريقة يعني ذكر المقدمات، مع استدلال شرعي في آية شرعية. قال لك القياس اعتبار، القياس اعتبار، والاعتبار مأمور به، فالقياس مأمور به. قال أما الأولى فلغوية كما سبق، الأولى وهي قوله القياس اعتبار، عندما فسر القياس هنا قال لك من ضمن معاني أن القياس اعتبار، يعني الاعتبار مجاوزة أمر إلى أمر، أن يعتبر بأمر على أمر. اعتبار اعتبر بمعنى أنك خذ مما عندك عبرة لتتجاوز بها إلى غيره وتأخذ درسا تفهمه وتعرفه، فلا تقع في يعني ما عرفت ضرره بذلك الذي اعتبرته. إذا فالقياس اعتبار والاعتبار مأمور به، هذه المقدمة الثانية. مأمور به إيش؟ في قوله تعالى فاعتبروا. قال وأما الثانية فلقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، ويشير إلى قوله تعالى في أول سورة الحشر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. كثير من الرسوليين من علماء الرسول يستدلون بهذه الآية، والشيخ منهم من كان له تفسير في الكتاب يستدلون بهذه الآية على جواز القياس، ويقولون الله سبحانه وتعالى أمر بالاعتبار، والاعتبار مجاوزة من شيء إلى شيء، والقياس عبارة عن مجاوزة من شيء إلى شيء، من حكم منصوص عليه إلى حكم غير منصوص عليه بسبب العلة. فالاعتبار مأمور به في قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال الشيخ وأما الثانية لقوله تعالى فاعتبروا مع قطع النظر عما في سياقه، قوله في هذه الكلمتين مع قطع النظر ما عما في سياقه يشير إلى اعتراضات وردت على الاستدلال بالآية، ورد على الاستدلال بالآية اعتراض يقول هذه الآية لا يصح الاستدلال بها على جواز القياس لأنها ليست في القياس الذي نحن فيه، وإنما الاعتبار بمعنى الاستعارة، يعني أخذ عبرة يعني التعب، لأنه ذكر قصة اليهود من بني النضير وبني قريظة وأنهم لما خالفوا حصل كذا حصل لهم ما حصل بأمر الله سبحانه وتعالى، إذن اعتبروا يا أولي الأبصار لا تخالفوا في المخالفاتهم لتقعوا بما وقعوا. فيقول فالسياق الآية والآية وردت في أمر آخر وليس في القياس الذي نحن فيه الذي هو إلحاق أصل فرع بأصل، فالآية لا يصح الاستدلال بها على هذا المعنى. شيخ مشير إلى هذا يقول مع قطع النظر عما في سياق، ونحن نسلم أن الآية وردت في قصة خاصة معينة وبأمر معين وأمر بالاعتبار في هذا، وهذا مقصود بالأساس نعم، لكن أصل الاعتبار أصل النظر أصل يعني المعنى مدلول عليه أو ليس مدلول عليه، هو مطلوب من الاعتبار بهذه القصة يعني من ما حصل لأصحابها هذا مؤكد لأن هذا هو موضوع الآية، لكن فيه أيضا دلالة على طلب الاعتبار بوجه عام، فيكون في الآية دليل على ذلك، وإن كان هذا الجواب أيضا فيه نظر، والشيخ يضعف هذا الاستدلال ويقول للقياس دليل شرعي آخر أقوى من هذا، لأن هذا عليه هذه الاعتراضات وقد يكون خاصا في مسألة الاستعارة وليس في مسألة يعني فاعتبروا يا الأبصار، حتى أنهم بالغوا في مسألة النفوس وقالوا الله عندما ذكر القصة وقال إن هؤلاء الذين تآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد وكذا وحصل ما حصل فأراد الله وأمر أن يكون حالهم كذلك يقربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، أنتم تقولون يعني فاعتبروا الأبصار في سلو رز على الشعير على البر، هذا كلام غير يعني واحد. لكن الشيخ يشير ويقول نحن لا نستدل بها نصا وإنما هي فيها الأمر بالاعتبار بمعنى نعم الاعتبار وهو الاستعاض وهذا هو المقصود أصالة، والاعتبار بمعنى المجاوزة من شيء إلى شيء وأخذ المعنى منه هذا ممكن داخل في الآية، فنحن نستدل بعمومي بالآية بعمومها نعم. وهناك أدلة أخرى ذكرها يؤيد ذلك، يقول الرابع من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه نعم لما قال له إن قبلت وأنا صائم يعني هل يفطر، سأله عن قبلة الصائم هل تفطر، من كان صائما فقبل امرأته هل يعني القبلة تفطر على الصائم، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا، فلم يقل له لا مباشرة، ما أجابه بالحكم مباشرة وقال لا تفطر، بل أجابه بنوع من المقايسة قال له أرأيت، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث، أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم، أرأيت لو تمضمضت هل يفطر، هل تفطر، هل يسبب الإفطار المضمضة، قال عمر لا، قال فكذلك القبلة. فتشاهد هنا وذكر يعني أحاديث أخرى سنأتي عليها، إذا ما وجه الاستدلال من هذا؟ عمر رضي الله عنه جاء ويسأل رسول الله يا رسول الله قبلت امرأة أو أرأيت يعني أسألك إن قبلت امرأة وأنا صائم هل هذا يفطر يوجب الإفطار، قال له أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم هل يفطر كذلك، قال لا، قال إذا فذلك مثله. ما وجه القياس هنا؟ القياس هنا على أن الجماعة موجب للإفطار بلا خلاف والقبلة مقدمة للجماع، فلهذه الشبهة سأل عمر عن هذه المقدمة يعني لما هو مفطر هل هي تفطر أو لا، فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن مقدمة لموجب للإفطار يعرفها عمر مقدمة لما هو موجب للإفطار لا تفطر، وهي إيش؟ قياس المغمضة اللي هو يعني استعمال الماء في الفم من غير أن يبلعه، إذا شرب ماء ودخله جوفه أفضل، إذا تمضمض يعني مجه يفطر أو لا يفطر، قال لا يفطر، كذلك القبلة هي مقدمة نعم للموجب للفطر، لكنها مدى مواصلة إلى المفطر فلا تفطر. الشاهد فيه أن فيه نوع من المقايسة والقياس، ذكرها ومقابل الشيء بشيء، يعني بيان ما ليس بمعلوم حكمه بما هو معلوم حكمه للسائل، فهذا فيه دلالة إلى أو إشارة وتنبيه منه عليه الصلاة والسلام إلى جواز استعمال القياس في البناء الأحكام الشرعية. أيضا ذكر حديثا آخر وهو قوله لو كان على أحدكم دين فقضاه، لا هو ذكر حديثا آخر قبل هذا، قال صلى الله عليه وسلم في حديث الخثعمية في الحج أرأيت لو كان على أبيك دين، المرأة الخثعمية معروف الحديث الذي جاء قابلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج فسألته يا رسول الله إن أبي قد أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يركب أو لا يستطيع معا أو الحديث، فقال له نعم، أو قالت مات أبي عليه دين أكون يعني هل أقضيه وعليه يعني حج ولم يحج هل أحج عنه؟ فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لها حج على أبي مباشرة، بين لها بنوع من المقايسة، قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق بالوفاء أو أحق أن يوفى، هذا مقايسة من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا القول منه عليه الصلاة والسلام والإجابة ببيان الحكم يفيد بأنه يجوز للمجتهد العالم بالأحكام إذا لم يكن هناك نص أن يضيف ويلحق مسألة بأخرى. ومن حديث آخر ذكره الشيخ قال لو كان على أحدكم دين فقضاه بالدرهم والدرهمين أكان يجزي عنه؟ قالوا نعم، قال فالله أكرم. هذا في مسألة أخرى، قالوا أن في مسألة قضاء رمضان من عليه قضاء في رمضان يعني كان مسافرا أو مريضا في شهر رمضان فأفطر، وهذا جائز يعني المسافر والمريض كذا، ثم يأتي القضاء بعد يعني زوال العذر، زال عذره قدما من سفره حل في دياره أو زال مرضه، هل يجب عليه القضاء متتابع كما أن صيام رمضان يجب متتابع، أو يجوز له أن يصوم في السنة يعني يصوم اليوم ثم بعد يومين ثم بعد كذا حتى يقضي ما عليه؟ سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في مثل هذا يعني كلام من بعض الصحابة، فكان جوابه عليه الصلاة والسلام يقول لو كان على أحدكم دين فقضاه بالدرهم والدرهمين يعني أقصر، ها أقصر أعطيه هذا الشهر عشرة وهذا في الشهر خمسة وذاك اللي بعد حتى يفي، لو كان على أحدكم دين فقضاه بالدرهم والدرهمين أكان يجزي عنه؟ قالوا نعم، قال فالله أكرم. هذه الرواية فالله أكرم، النص هنا في المتن يقول فالله أكرم، والأصح الذي ورد به الرواية فالله أكرم، يقول إذا كان صاحب الدين من البشر من الخلق يقبل منك أن تعطيه دينه حقه أكثر درهم ودرهمين وكذا إلى آخره حتى يستوفى، وهذا يجزي ويعتبر استوفى، فدين الله الذي وجب عليك من صيام هو قضاء يعني تقضيه متفرق في خلال السنة حتى قبل أن يأتي رمضان ثاني، فالله أكرم. يعني إذا كان البشر يتجاوز ولا يلزمك بأن يكون ما دفعة واحدة يجوز، لا يعني يمكن أن يحصلك، فالله أكرم من خلقه يقبل منك القضاء متفرقا. ثم يذكر الشيخ دليلا آخر ولم يجعله يعني من الأوجه مع أنه أقوى الأدلة، وهو إجماع الصحابة على العمل بالقياس، إجماع الصحابة على العمل به في الوقائع، وذكر أمثلة، قال كتقديم أبي بكر في الإمامة العظمى قياسا على تقديمه في الإمامة الصغرى، يعني في الصغرى كان في الإمامة أو نقول في الإمامة الصغرى، وقياسه رضي الله عنه قياس عمر الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع منها، وتقديمهم يعني الصحابة عمر قياسا لعهد أبي بكر إليه على عقدهم إمامة أبي بكر في قضايا كثيرة وإجماعهم في الحق. يقول وهذا هو أقوى الأدلة في الحقيقة على حجية القياس، إجماع الصحابة على العمل بالقياس الصحيح غير المخالف للنصوص الشرعية. ومن أمثلة ذلك شيخ ذكر أمثلة والأمثلة كثيرة، فمنها يعني في ما ذكره الشيخ تقديم أبي بكر في الإمامة العظمى قصة الخلافة، وأن الصحابة قدموا أبا بكر وجعلوه الخليفة، اتفقوا. نعم موضوع قصة السقيفة والاختلاف الصحابة في أول الأمر واجتماعهم بعد ذلك على أن يكون أبو بكر هو الخليفة. القصة كلها تدل على أن استخلاف أو بيعة أبي بكر رضي الله عنه كانت في إجماع من الصحابة لا بنص صريح على خلافه بدليل أن بعضهم قال رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أولا نراه لدنيانا، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدمه رضي الله عنه في الإمامة في الصلاة لما كان في مرضه عليه الصلاة والسلام الذي توفي به وأمر الناس أن يصلي بهم، من أمر من مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقال بنازعه أو يعني حاوره بعض الصحابة عائشة رضي الله عنهم بنت أبي بكر. انظر إلى يعني الرواية، يعني لو كان طبعا إمامة المسلمين ورسول الله حاضر موجود من أشرف المراتب والمناسب، وتأتي بنته أبو بكر عائشة الصديقة رضي الله عنها تقول لا يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيد، يعني لين عريق يعني مكة، تخشى أنه إذا وقف في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يتم صلاته، فتقول انظر غيره، ما نظرت إلى مسألة الشرف والعلو وكذا، نظرت إلى مصلحة الدين والشرع وهو أبوها. وقال عليه الصلاة أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون الإمام أبا بكر رضي الله عنه، قال مروا أبا بكر، وورد في الروايات إن كنا صواحبات يوسف عليه الصلاة والسلام، فأمر رسول الله أن يعم الناس بالصلاة وهو حاضر عليه الصلاة والسلام، طبعا بمرضه كان لا يستطيع أن يهمهم، أمر أن يهمهم أبا بكر. قالوا أخذوا من هذا دليل على أنه إذا كان أمرهم بأن يكون إمامهم في الصلاة فمن باب أولى أن يكون إماما لهم في أمور الدنيا، هذا قياس ليس فيه عندهم نص أنه أن الإمام أو أن الخليفة أبا بكر، اجتهدوا فقاسوا المسألة الدنيوية على المسألة الدينية، إمامة الخلافة على الإمامة في الصلاة. وكذلك قياسه هو أبو بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافة قياس الزكاة على الصلاة بوجوب قتال من تركها، والمسألة معروفة، المانع الزكاة لما امتنعوا جاءه من الصحابة من كبار الصحابة عمر رضي الله عنه فوض يا رسول يا أمير المؤمنين هؤلاء يقولوا يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، فكيف يعني تقاتلهم؟ قال علي رضي الله عنه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، أو كما يعني ورد أنه لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يدفعونها أو يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها، فقاس الزكاة في وجوب قتال من منعها على إيش؟ على الصلاة، على الصلاة. يقول ومثله أيضا أن الصحابة أجمعوا على خلافة عمر واعتبار عهد أبي بكر إليهم به في الخلافة قياسا على ماذا؟ على إجماعهم على أبي بكر لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قدمه في الصلاة. هذه ثلاثة أمثلة ذكرها، هناك أمثلة كثيرة أخرى، يعني أمثلة كثيرة في المسائل الفرعية أجمع أو قال بها الصحابة بناء على القياس وأجمعوا عليها وإجماعهم حجة ومجموع. طبعا كيف يكون هذا إجماع؟ يأتي ورد اعتراض يقول المسائل التي وردت عن الصحابة في استعمال القياس ليست كلها أو يعني أنهم اجتمعوا في صعيد واحد وقالوا هذا القياس يجب أن يعمل به، بل إنهم أنتم أخذتموها مسائل متفرقة، حكموا بهذه المسألة بالقياس وهذه المسألة بالقياس وهذه المسألة، هذا ليس إجماع، إنما جاءت في أخبار آحاد. يقول هذا الاعتراض غير وارد، لأن هذه وإن كانت أخبار آحاد نقل أنهم يعني استعملوا القياس في هذه المسألة بخبر آحاد، واستعملوا القياس في المسألة الثانية بخبر آحاد، وهكذا وهكذا. هذه الأخبار الكثيرة المتكاثرة وإن كانت آحاد لكن مجموعها يكون دليلا قطعيا على أنهم كانوا يعملون بالقياس، مثل ماذا؟ شجاعة علي، مثل الكلام عن شجاعة علي وإيش وكرم حاتم. معلوم على أن من يعرف اللغة العربية طبعا حاتم وعلي ذهبوا في أثارهم، لكن كل من يعرف التاريخ العربي واللغة والحضارة العربية يعرف أن في العربي شخص كريم معشور بالكرم اسمه حاتم، هذا الكرم جاء من قصص متعددة، أنه مرة أعطى ناقته التي راحلته التي يحملها التي تحتمل وحدها، مرة نحر يعني ما معه هي الوحيدة فنحرها لضيفه، ومرة وكذا أعطى كل ماله واحدة وواحدة، خبر وخبر وخبر، اشتهر أن حاتما كريما. علي رضي الله عنه في المعركة الفلانية في الموقع الفلانية في كذا وفي كذا، مجموع هذه الحوادث تبين منها وعرف عند الناس أن عليا شجاعا، كذلك مثل هذا. إذن الإجماع والقطع بالحكم قد يأتي من مجموع مسائل أحادية، لكن مجموعها كلها تدل على وقوع وحصول مثل ذلك الشيء ويصبح إجماعا. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كان هناك سؤال عن هذا السؤال.